تخيل هذه النملة الصغيرة حين تخرج في النهار من جحرها تطلب الرزق، والله قد قرر رزقها وقدر لها رزقها وقدر لها قوتها، فتخرج وتحمل رزقها وتدخل جحرها. وجميع هذه الهوام التي تعيش، جميع الهوام التي تعيش في الصحاري، في البراري، في الجبال، في الآكام، في الوديان، في أوساط المزارع، في أوساط البلاد، بل هذه المخلوقات في جوف البحار، والبحار ربما يمثل ثلاثة أرباع الأرض لسعته، وفيه من المخلوقات ما لا يعلمها إلا الله. من الذي يقدر أقواتها وأرزاقها؟ إنه الله. الله يرعى كل دابة. ولا يمكن أن تموت نملة، ولا يمكن أن يموت شيء من ذوات الأرواح إلا بعلم رب العالمين. نملة تموت بعلم ربنا، وطائر يموت بعلم ربنا، حشرة لا تموت إلا بعلم الله. قال ربنا في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لا يمكن، لا يمكن أن تموت هذه المخلوقات إلا بعلم رب العالمين. بل ألا ترى إلى ما هو أدق؟ هذه الأشجار، كم تعد من الأشجار على وجه الأرض؟ هناك غابات مزدحمة بالأشجار، ربما تعبر الطائرة فوقها نصف ساعة أو أكثر وهي تعبر فوق أرض مزدحمة بالأشجار. وانظر إلى كثرة عدد الأشجار والعظاة على وجه الأرض، فالجبال مكسوة بالأشجار والعظاة والنباتات والصحاري والغابات وجميع الأماكن والمزارع والبساتين وجميع الغابي التي يوجد فيها هذه الأشجار، لا يمكن أن تسقط ورقة إلا بعلم الله، ورقة واحدة. قال ربنا في كتابه الكريم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر من مخلوقاته، ويعلم ما في البحر. فالذي يعيش في جوف الجبال، في أجواف الجبال، الله يرعاه ويعلم عدد الرمال، ويعلم ما في البر، يعلم ما في البر من أشجار ومن رمال ومن زواحف، بل ومن طيور وهوام ومن جن وإنس وجميع المخلوقات، وما ويعلم ما في البحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة لا يمكن أن تسقط إلا بعلم رب العالمين. قدرة مطلقة لربنا، قدرة مطلقة. أنت لو كلفت أن تعد ورق شجرة واحدة ما استطعت، شجرة واحدة لو كلفت أن تعد أوراقها ما استطعت. ورب العالمين قد علم عدد الأوراق، قد علم عدد الأوراق وعلم عدد الأشجار، فلا يمكن أبدا أن تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، له الكمال المطلق. إي والله، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في حق هذه المخلوقات والكائنات التي ليس عليها حساب، ولم ترسل إليها الرسل، ولم تنزل عليها الكتب، فكيف في حق الناس؟ قال ربنا في كتابه الكريم: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم، أحصاهم وعدهم عدا. وهنا قال لقد أحصاهم في الماضي، في الماضي لا يمكن أن يزيدوا ولا يمكن أن ينقصوا عن العدد الذي قدره الله. خرج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يوما إلى أصحابه وهو يحمل كتابين، فقال: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيدون ولا ينقصون، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزيدون ولا ينقصون، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال ربنا: وأحصى كل شيء عددا. أحصى كل شيء عددا، يعلم عدد الرمال والصخور والمخلوقات وجميع الكائنات، والذي نعيشه والذي نشاهده ما هو إلا جزء يسير من ملايين من خلق رب العالمين سبحانه. فهذه الأرض صغيرة جدا جدا أمام السماء وهذه السماوات السبع ليست إلا كسبع دراهم في ترس، أو كحلقة ملقة في تلاه بالنسبة للكرسي، وما الكرسي إلا كحلقة أمام الكرسي أمام العرش إلا كحلقة ملقة في فلا. خلق الله هائل. هذا التنبيه لتسير أخ الإيمان على حذر، لتعلم أنك مراقب حتى لا تقارف الذنوب وحتى لا تقارف المعاصي، فهي مسجلة، أنت مراقب مراقبة شديدة، أعمالك كلها مسجلة، حركاتك مسجلة، كلماتك مسجلة، سجلها رب العالمين وعلمها رب العالمين وحفظها رب العالمين. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله. كم نغفل يا إخوة، كم لنا من زلات، كم لنا من خطايا وسيئات، كم نقع، كم نغفل عن رب الأرض والسماء، كم وكم. العودة إلى الله. وانظر يا أخي في هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مع أن الله يعلم عملك ويسمع قولك ويعرف حركتك، ومع ذلك وكل بك ملائكة يسجلون جميع أعمالك. لا يمكن أن تتكلم بكلمة إلا وهي مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لديه ملكان عن اليمين وعن الشمال يسجلان الأعمال والأقوال. أيها الأخ الكريم، أنت حين تمشي معك مجموعة من الملائكة، معك ملكان عن يمينك وشمالك، هذان الملكان موكلان بكتابة الحسنات والسيئات، ومعك مجموعة من الملائكة أخرى، هؤلاء وظيفتهم أن يحافظوا عليك وأن يدافعوا عنك من أي بلية أو رزية، إلا إذا قدر الله عليك شيئا خلوا بينك وبين قدر الله. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. هل طلب الله منك يوما أن تكافئ هؤلاء الملائكة الذين يحافظون عليك ويدافعون عنك؟ هل طلب الله منك أن تكافئ هؤلاء الملائكة الذين يسجلون أعمالك لا أبدا. انظر إلى رحمة ربك، أنت تعمل الأعمال الصالحة وهي محصية لك، لا يمكن أن يهمل الله لك مثقال حبة خردل. قال ربنا في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل، لا يضيع عند رب العالمين، لا يضيع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ملائكة الله تسجل وتبادر بكتابة الحسنات قبل كتابة السيئات. أيها المسلم الكريم، ألا ترى إلى هذا الإنسان؟ لو أن أحدا ينظر إليه هل يتجرأ على فعل جريمة أو على فعل معصية؟ لا يمكن أن يتجرأ. إذا علم أن جاره ينظر إليه، أو علم أن أخاه ينظر إليه، أو علم أن أباه أو قريبه ينظر إليه، فكيف والملائكة تنظر إليك؟ ألا تستحي من الملائكة حين تعصي ربك؟ ألا تستحي من هؤلاء الملائكة الأطهار الأبرار الذين قال عنهم ربنا في كتابه الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء يسجلون أعمالك، يجمعون لك فعلك. قال ربنا في كتابه الكريم: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. وقال ربنا في كتابه الكريم: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ملائكة الله تكتب، الأقلام جارية، الأقلام مستمرة، والصحف مبسوطة للتسجيل. انتبه يا من تعتكف على الأغاني، ستسأل ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل: وما هي إجابتك؟ ما هي إجابتك؟ أيها الأخ الكريم، ألا ترى إلى الخطى التي تمشيها إلى المسجد؟ أنت لا تدري كم عدد الخطى، أنت لا تدري كم خطوة مشيت، ولكن الملائكة تسجل لك ذلك. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد منه ممشى من مسجد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، أي كان أبعد الناس عن مسجد رسول الله، كان بيته أبعد البيوت، وكانت لا تخطئه صلاة مكتوبة، همة عالية برغم بعد البيت لكن لا تخطئه صلاة مكتوبة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركب عليه في الظلماء والرمضاء رمال المدينة حارة والمدينة مليئة بالهوام في الظلام، تركب عليه في الرمضاء والظلماء. قال: ما أحب أن يكون بيتي قرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورواحي إذا أنا رحت إلى بيتي. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه فقال له: إن الله قد جمع لك ذلك كله. الخطى مسجلة. أو ما قرأت ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة ولا تنهزه إلا الصلاة، كانت إحدى خطواته ترفع له درجة والأخرى تمحو عنه سيئة. أنت لا تدري كم عدد الخطأ، والله يدري، الله يعلم. والملائكة قد سجلت ذلك كله، سجلت ممشاك وسجلت رواحك، سجلت ذهابك وسجلت إيابك، سجلت لك ذلك كله، وستجد ذلك في سجلاتك يوم القيامة. قال ربنا في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المسكين يأخذ الكتاب ليقرأه، ومن فضل الله على العبد أن الله يلهمه قراءة الكتاب، وإن كان أميا أو كانت لغته غير لغة الكتاب فإن الله يقول له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الويل للعصاة، الويل للعصاة. العاصي ما إن يوضع الكتاب ويستلمه بشماله وإذا به يصرخ، علم أن كتابه قد ضم الشرور التي فعلها في الدنيا، فإذا استلم كتابه بالشمال صرخ وقال: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني ما لقيت هذا الكتاب ولم أستلم هذا الكتاب، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. لماذا؟ هذا الكتاب قد جمع جميع المساوئ، جميع البلايا والرزايا. قال عنه ربنا في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين، مشفقين خائفين مما في الكتاب. وماذا في الكتاب؟ أعمال المسكين، أعماله. ماذا في الكتاب؟ هل سيجد في الكتاب الثعابين؟ هل سيجد الحيات؟ هل سيجد العقارب؟ هل سيجد الأسد؟ هل سيجد النمار؟ هل سيجد الوحوش المفترسة؟ ماذا في الكتاب؟ الكتاب جمع له أعماله. وانظروا يا إخوة كيف تتحول الأمور. كان في الدنيا فرحا بأكل الربا، فرحا بأكل أموال اليتامى، فرحا بالرشوة، فرحا بالحكم بغير ما أنزل الله، فرحا بالقوانين الوضعية، فرحا بتقليد اليهود والنصارى، فرحا بشرب الخمور، فرحا بالزنا، فرحا بالسرقة، فرحا بظلم الجار، فرحا بالكذب، فرحا بالفساد. كان فرحا في الدنيا بالدشوش التي دشت في بيته قنوات العالم، وأظهرت النساء مجردات، وأظهرت فعل الفاحشة عياما. كان يتمتع بهذا ويتلذذ بهذا، وكان فريحا مسرورا بهذا. وحينما جاء يوم القيامة ونظر إلى الكتاب أزعجه هذا الكتاب وصرخ: يا ويلتنا، ما لك؟ قال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل كتبت عليك الملائكة ظلما؟ لا. هل جمع الله عليك هذا ظلما؟ لا. هل كتبت الملائكة زورا؟ لا. هذا عمله، أصبح يبغض عمله. كان في الدنيا فرحا بعمله، وهناك أصبح خائفا من عمله. ألم تكن تفرح حين كنت ترتكب هذه المعاصي؟ ألم تكن مسرورا بها؟ ألم تكن تشعر بالغبطة وأنت تأكل الربا، وأنت تنظر إلى النساء الكاسيات العارية، وأنت تزاحم النساء في الإدارة؟ ألم تكن مسرورا بهذا الفعل؟ إذا لماذا أصبحت خائفا في هذا؟ لأنه يعلم النتيجة ويعلم العقوبة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ووجدوا ما عملوا. ووجدوا ما عملوا، هل وجدوا غير أعمالهم؟ لا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا فعله، هذا فعله. هل كتبت الملائكة ظلما؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله. حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه، ووجدوا ما عملوا. لكن المسكين لا يريد أن يرى عمله السيء، لا يريد أن ينظره، لا يريد أن يراه، لا يريد أن يجتمع به. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. انظروا يا إخوة، نعمل الأعمال ثم نبغضها ذلك اليوم، وهي أعمالنا. مصيبة، مصيبة يا إخوة، بلية يا إخوة. ابتلينا ببقائنا في الدنيا ووجودنا فيها، فنحاول أن نحسن يا إخوة. كيف يستطيع العبد أن يواجه ربه بتلك المآسي والمعاصي؟ إن العبد يا إخوة لو أساء إلى رجل كريم مرة واحدة ما استطاع أن يقابله، فكيف نقابل الله بذنوبنا؟ كيف نقابل الله والذنوب أصبحت كثيرة يا إخوة؟ كيف نواجهه وهو الذي ينعم علينا في الليل والنهار؟ نعم علينا نازل، نعم الله علينا في الليل والنهار، ونحن نعصيه، نقرأ القرآن ونقرأ السنة ونقع في الذنوب والمعاصي. بأي وجه يا أخي، بأي وجه نقابل الله؟ بأي وجه نقابل الله يوم القيامة وعندنا عدد كبير من السيئات؟ أي قلوب معنا يا إخوة؟ أي قلوب معنا؟ أنت تتوارى من رجل أسأت إليه مرة واحدة، ولم يشارك في خلقك، ولم يشارك في رزقك، ولم يعطيك شيء من النعم، أسأت إليه مرة واحدة، لا تستطيع أن تواجهه، لأنك تعلم أنك أسأت إليه بدون سبب، فكيف حين تلقى الله وتواجه الله ويسألك ربك عن نعمه التي أعطاك وأنعم بها عليك، ثم يعرض عليك المعاصي والمآسي التي صنعتها وفعلتها في الدنيا؟ أيها المسلم الكريم، بأي وجه تقابل ربك والدسوس في البيوت؟ بأي وجه نقابل الله والأغاني في الليل والنهار؟ بأي وجه نقابل الله والربا قد انتشر؟ بأي وجه نقابل الله ونحن نسيء إلى الجيران ونسيء معاملات المسلمين؟ أيها الإخوة، الله إنه لموقف رهيب. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تدخل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف رهيب يا إخوة، موقف رهيب يا إخوة. لا بد أن نراجع حسابنا، ولا بد أن نراجع أنفسنا، ولا بد أن نعيد النظرة في المستقبل. المستقبل يا إخوة، المستقبل لا بد أن نعيد النظر فيما بيننا وبين ربنا، وفيما بيننا وبين خلق الله. إخوة الإيمان، أنت ستواجه الله بعملك، اختر العمل الذي يبيض وجهك يوم القيامة، ولا تختار العمل الذي يسود وجهك أمام الله. احذر يا أخي من الأعمال التي تسود الوجوه. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا وأن يهدي قلوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا. أسأل الله أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وارحم الأمة المحمدية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أنت أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنقول جزا الله شيخنا الفاضل شيخ عبد الله بن عثمان الدماري على هذه المحاضرة المباركة التي ذكرنا فيها بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعوة أهل السنة تدعو الناس إلى كل خير، تدعوهم أولا إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتدعوهم إلى محاسن الأخلاق، وتدعوهم إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وإلى الخوف منه سبحانه وتعالى، تدعوهم إلى حسن الجوار وإلى طاعة الوالدين وإلى كل فعل خير، لأنها دعوة الله سبحانه وتعالى. فنقول جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه، وكثر الله بالرجال من أمثاله. وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذه المحاضرة في ميزان حسناته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني في الله، المحاضرة يوم الجمعة في مسجد الخير هي تكون له إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، فاحرصوا على الحضور ودلوا غيركم وبارك الله فيكم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإلى الأسئلة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أولا، هذا الحديث الذي ذكره السائل حفظه الله حديث صحيح، هو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 الجنة، 70,000 من غير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. فالحديث صحيح. أما بالنسبة لقوله لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، فلفظة لا يرقون حكم عليها المحققون من أهل العلم أنها شاذة، والصحيح لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقول السائل الذي قد اكتوى وهو لا يعلم، الكي مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: جعل شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة محجم ولعقة من عسل وكية من نار، وأكره لأمة الكي. الرسول يكره الكي. فالذي اكتوى وهو يريد أن يجعله الله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب، إذا كان قد اكتوى وهو لا يعلم هذا يبتعد عن الكي بعد علمه. عمران بن حصين جاء في رضي الله عنهما جاء في ترجمته أن الملائكة كانت تسلم عليه ثم مرض فاكتوى، فتركت الملائكة السلام عليه، فترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه. فأنت إذا تركت الكي بعد علمك وعملت بالأعمال التي فإن شاء الله لا تؤاخذ بالكي الأول الذي اكتويت قبل أن تعلم. كان عنده مال وإيش؟ هو لا يجوز للأب أن يأخذ مال أحد أولاده ويعطيه لأولاده الآخرين، هذا ظلم لا يجوز إلا بطيبة من نفس ولده، أما بدون أن يأذن هذا لا يجوز. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمعنى أن الأب إذا احتاج لمطعمه أو مشربه أو لثياب أو لمصالح الخاصة جاز له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون إسراف، أما أن يأخذ مال واحد من الأولاد ويعطيه لآخر أو للآخرين فهذا لا يجوز. هذا أعطى مال الغير للغير وهذا ظلم، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فنقول خذ من مال ولدك ما تحتاجه لنفسك، مطعم أو مشرب أو ثياب أو مسائل ضرورية مثل قيمة صابون وما إلى ذلك، لكن لا يجوز لك أن تأخذ مال ولدك هذا وتعطيه لأولادك الآخرين، هذا لا يجوز لأنه خاص بولدك هذا. الشخص إذا نذر نذرا وعجز عن فعله لزمه أن يكفر كفارة يمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكفارة النذر كفارة يمين، فإذا عجزت عن النذر هذا فكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقاب غير ليست موجودة في زماننا هذا، وربما أيضا بعضهم ربما يعني يستكثر كسوة 10 مساكين، فعلى هذا نقول له اطعم على الأقل، اطعم 10 مساكين، كل مسكين يأكل حتى يشبع أكلة واحدة، يأكل حتى يشبع أكلة واحدة. فإذا أطعمت 10، كل مسكين أكل حتى شبع، فقد أديت ما أوجب الله عليك من كفارة النذر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا إخوة، ينبغي أن نهتم في شأن أبنائنا وبناتنا، نتخير لبناتنا الرجال الصالحين، ونتخير لأبنائنا النساء الصالحات. فهذه الأمور تأتي نتيجة عدم الاختيار وقبول أي إنسان يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث حسنه الألباني رحمه الله، إن كان بعضهم يقول فيه شيء: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ومساد وفساد عريض. وفي لفظ كبير. هذا أول. الأمر الثاني، هذه المرأة التي حصل من زوجها هذا يشرب الخمر ويداوم على السكار ويعاملها معاملة سيئة ويضربها ويشتمها، وإذا حصلت بينها وبينه خصومة ترك الصلاة عنادا لها ويفسد أعمالها ويسلط عليها أولادها ويسعى في تفسيد أولادها ويؤذيها ليل نهار وينصح ولا ينتصح، وهذه المرأة لجأت إلى أن تركته بعد صدر مريض وبعد أن بلغت سن 40، ففعلها هذا جائز. فعلها هذا جائز أولا إذا كان الشخص يشرب الخمر ويترك الصلاة ويسخر بالعبادة ويفسد عليها صلاتها وعبادتها، فمثل هذا لا يجوز البقاء معه، لا يجوز البقاء معه، ولا تحل له ولا يحل لها، لأن هذا مجرم، وهذا تارك صلاة، وتارك الصلاة كافر، ومستهزئ بالصلاة، والذي يستهزئ بالعبادة كافر، وهكذا أشياء كثيرة. أفعلى كل حال، ما دامت قد تركته فعلها هذا جائز، والأولى أن تحاول أن تتخلص منه بقدر ما أمكن إذا بقي على حالته. أهل العلم أجمعوا على أنه من سب الله فهو كافر ويقام عليه الحد، والحد هو القتل الواجب على ولاة الأمور إذا بلغهم أن شخصا يسب الله، عليهم أن يقتلوه بعد الاستتابة. كان بعض أهل العلم يرى أنه يستتاب، فإن تاب رفع عنه الحد، وأما إذا أصر وبقي على حالته يقتل، وهو يعتبر كافرا مرتدا، يعتبر كافرا مرتدا. الرسول الله عز وجل يقول: في من سب بعض الصحابة تكلم فيهم، قال إن قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكلام في بعض الصحابة، أما الكلام في ذات الله فهذا كفر صريح مخرج عن ملة الإسلام. يجب على ولاة الأمور أن يحموا حوزة هذا الدين وأن يدافعوا عن عقيدتهم وأن يردعوا هذا المجرم الذي يسب الله سبحانه وتعالى. بل أجمع أهل العلم أنه من سب نبيا من أنبياء الله ذكر في القرآن أو في السنة، علم اسمه أو لم يعلم، أنه يقتل، أنه كافر ويقتل أيضا. وإذا تاب ينفذ فيه الحد، توبة مقبولة. وأما الحد لا يسقط عنه، أما الحد لا يسقط عنه بل ينفذ وهو القتل. فكيف بمن يسب الله؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. قسوة القلب يا إخوة سببها الذنوب، إما ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فالذنوب هي التي تجعل القلب قاسيا. قال ربنا في كتابه الكريم بعد أن ذكر لنا ما جرى من بني إسرائيل في حق موسى وفي حق الأنبياء، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي من بعد المخالفات والمعاصي عاقبكم الله بقسوة القلب. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمعاصي هي التي تقسي القلوب. فعلى هذا يجب على من شعر بالقسوة أولا أن يعود إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يتوب توبة صادقة، وأن يفتش في نفسه ما هو الشيء الذي تركه من الواجبات وما هو الشيء الذي فرط فيه، يعود إلى الله. الأمر الثاني يفتش في نفسه وينظر إلى الذنوب، هل هناك ذنوب قد ارتكبها مثل ارتكاب المعاصي، فيقلع عن الذنوب والمعاصي والمخالفات. كذلك أيضا يكثر من قراءة القرآن، لأن الله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقراءة القرآن يلين القلب ويذهب قسوة القلب بإذن الله. كذلك أيضا يكثر من ذكر الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من ذكر الله. كذلك أيضا يحاول أن يكثر من قراءة ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة ولأهل النار. ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة في الحساب وساحة الحساب، وما أعد الله أيضا للمعذبين، وأيضا ما أعد الله في الجنة لأهل الجنة، وما أعد الله للنار في النار. يحاول أن يكثر من هذا، ويحاول أيضا أن يكثر من قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلين القلب بإذن الله سبحانه وتعالى، تلين القلب. وكذلك يقرأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله والخشوع والعبادة والطاعة والزهد والرقة وما كان في سيرته من الخير، فهذا يرقق القلب. ويقرأ في سيرة الصحابة وفي سير السلف وينظر إلى أعمالهم الطيبة التي كانوا يفعلونها. يقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وفي كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، في أمثال هذه الكتب. ويقرأ أيضا في الكتب كتب الترغيب والترهيب مثل صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. فهذه يا إخوة إن شاء الله تلين القلوب بإذن الله رب العالمين. كذلك يحذر من مجالسة الغافلين ومن مجالسة العصاة ومن مجالس المعاصي. ف فمجالسة العصاة تقسي القلوب. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا استطاع أن يمسح رأس اليتيم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح رأس اليتيم يلين القلب، وأن يطعم اليتيم إن استطاع، وأن يلين للمساكين، وأن يتواضع للمساكين والضعفاء. فالتواضع يجلب الرقة وأيضا يجلب رحمة الله رب العالمين. أسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا. قد عرف موقف أهل السنة والجماعة من أحداث صعبة، بل وقد عرف موقف أهل السنة والجماعة من الخوارج بشكل عام، فأهل السنة لا يجيزون الخروج على ولاة الأمور المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز أن يخرج أحد على ولاة الأمور المسلمين، فالخروج من أعظم الذنوب وأخطرها على الأمة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذ؟